اسم المصلي في حديث انه لا تبرك كما يبرك البعير زي كذا، فكيف هذا ضعيف هذا؟ فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا حديثهم فلا يبرك كما يبرك، هذا حديث معلول.